انشقت فرقة من الإخوان المسلمين عندنا وسمت نفسها بالنهضة الإسلامية وتدعي بأنها ذات دعوة شمولية لأنها جمعت بين السلفية والتنظيم والجهاد، وتلبيسهم على الشباب المبتدئين أشد من غيرهم، فما حكم حضور دروسهم واستماع محاضراتهم وصحبتهم ومجالستهم؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزه. نعم، والآن وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم، فماذا في الدعايات غير مقبولة. انتبهوا يا إخواننا للأسامي الجديدة، انتبهوا، قد رأوا أن الناس قد كرهوا الإخوان المسلمين وكرهوا دعوة الإخوان المسلمين، حتى أصبح بعضهم يقسم بالله أنه ليس من الإخوان المسلمين. كان يأتي محمد المهدي إلى هنا ويقول: من يقنعني بأني حزبي؟ أنا لست مقتنعا بأني حزبي. وبعدها بعد ذلك ظهر أعظم من الحزبيين، كذاب سفيه. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالمهم، ربما يتحيل بعضهم ويقول: أنا والله ما أنا من الإخوان المسلمين، وما أدري ماذا يعملون أو ماذا يقصدون بهذه الأيمان، أو لا يبالون بالأيمان الفاجرة، أم هم يتأولون كما قال شخص في ماذا؟ قال شخص: أنا ما أنا من الجمعية، من جمعية الحكمة. قالوا: يا فلان اتق الله، نحن نعرف. قال: والله ما أنا في جمعية الحكمة. قالوا: نحن نعرفك، كيف تقول ما أنا في جمعية الحكمة؟ وبعد ذلك قال: أنا الآن في المسجد أو في جمعية الحكمة. أي نعم، فماذا يا إخواننا؟ ربما يلبسون علينا. فأنا أنصح إخواننا في الله ألا يحضروا محاضرات المبتدعة، وألا يحضروا اجتماعاتهم، وألا يحضروا دروسهم. نعم، يفتح مدرسة تحفيظ قرآن، فتحت مدرسة تحفيظ قرآن. نعم، نحن ندرس كتاب الله. وبعد ذلك ما هو المقصود؟ المقصود من هذا أنهم يجذبون الآباء معهم، وأن إذا جاءت الانتخابات يصوت لهم الآباء والأبناء. هذا هو المقصود. من أجل هذا فما جعل الله بركة في مدارسهم، ما جعل الله بركة في مدارسهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، ألا لله الدين الخالص، لابد أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شاهدنا من هذا إلى سبيل ربك، لا تدعو إلى أفكار حسن البنا، ولا تدعو إلى أفكار محمد شرور، ولا تدعو إلى أفكار ماذا غيرهم، ولا إلى أفكار صوفي، ولا إلى أفكار شيعي. ادعو إلى سبيل ربك، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهكذا تدعو إلى الله عز وجل. نعم، الدعوات يا إخواننا قلت بركتها بسبب الأغراض الشخصية والدنيوية. انظروا إلى دعوة أنصار السنة بالسودان، كانت دعوة تهز الدنيا، يخرجون بالميكروفون في السوق ويدعون وفي الشوارع أيضا كذلك، ويبذلون الأموال كما أخبرني الشيخ زاهر من تجاراتهم ومن أموالهم. فلما كثرت الدنيا والأموال، نعم، ماذا يا إخوان؟ ما تجدوا محمدا الهدية، محمد بن هاشم الهدية، إلا يركض من جدة إلى المدينة إلى لو يعلم بواحد يوزع، نعم، يوزع أموالا في أمريكا، نعم. فذهب يا إخوان محمد المهدي وعقيل المقبري والإخوان المجلسون إلى أمريكا حتى شوهوا الدعوة إلى الله، شوهوا الدعوة إلى الله، ونفروا الناس عن حضور المحاضرات. تحضرون المحاضرات أيها الناس، اتقوا الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا أكافر اليتيم كهاتين. وماذا؟ ويقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. واحد عند الأبواب يهرش اللحاف، اللحاف عند الأبواب، وماذا يا إخواننا؟ فالمهم شوهوا الدعوة إلى الله وهكذا. فماذا؟ فأصبحت الدعوة دعوة دنيوية، ونزعت البركة. وانظروا إلى دعوة أهل السنة على قلة ذات أيديهم وما معهم. ربما بعض الأوقات يتحمل أحدهم 3 مليون أو أكثر يتحمل، وبعدها يسر الله بها. وأولئك، نعم، ماذا؟ أولئك بعد الدينار والدلاكن الذي يسر الله لأهل السنة هو خير أعظم وأعظم من الدولارات الأمريكية ومن الدينارات الكويتية والإمارات 5 السعودية. نعم نعم، الذي حقق الله هو الخير الكثير من فضل ربي. أنصح أهل السنة أن يصبروا، أنصحهم أن يصبروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنتم ما عندكم وقت يا أهل السنة تذهبون إلى التاجر وتلبسونه نعله، وربما إذا كانت النعلان عليها غبار أخذت من أخذ المنديل. ما عندك وقت تروح ترابط مرابطة عند التاجر، نعم، فأنا عسكري عند التاجر يا أخوان، نعم والله. فضايح، ولا تظنوا أن التجار أغبياء، والله التجار أذكياء، يعرفون أن هذا ما يأتي رابط عندهم إلا لأجل الدنيا، لأجل الدنيا وهكذا. فنحن ليس لدينا وقت أن نرابط، بل نعم أنفسنا طيبة أن نصبر على الحالة التي يسرها الله، والله المستعان. فالمهم أنصح الإخوة بالابتعاد عن الحزبيات. الحزبية مساخة، مبتدأ وخبر، هكذا يا إخواننا، والله المستعان. السؤال الثالث: